أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل يجوز مقولة التي تنتشر ما تشوف شر؟ هل هذا فيها محظور شرعي؟ لا، هذا فيها يعني دعاء لهم بأنهم لا يصابون بشر.